منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. هذه الجبال والوديان جرت واحدة من أعظم المعارك الإسلامية، وهي معركة اليرموك في بداية خلافة عمر بن الخطاب. لم تكن هذه المعركة هي الأولى في الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، لكنها كانت الأكثر أهمية وتأثيرا، فقد حسمت نتيجتها الصراع لصالح المسلمين في المواجهة مع الروم في بلاد الشام ومصر، وكان لذلك أثره على جبهة المواجهة مع الفرس الذين حشدوا في العراق قوات ضخمة. فجاءت القادسية لتكمل النصر في اليرموك ولتؤدي إلى انهيار الإمبراطورية الساسانية الفارسية. نحن حاليا في الجانب الأيسر او الغربي من موقع المعركة، اللي هو ضفة وادي الرقاز من الجهة الشمالية الغربية. نحن بنبتعد عن البحر من هذا الموقع تقريبا عن ساحل البحر المتوسط. القسم الفلسطيني 60 يعني بين 55 60 كيلومتر تقريبا. اذا هذا الموقع بدأت من هذا الموقع عملية تجميع القوات الإسلامية، وفي الخلف كما نشاهد تجمع القوات الغربية. معركة اليرموك شارك فيها أكبر حشد من المسلمين يقدر بنحو 40,000، وذلك في ضوء ضخامة الحشود الرومانية التي بلغت تقديراتها نحو 200,000 مقاتل جاءوا من جميع المناطق الخاضعة لنفوذ الروم. تجمع القوات بهذا الموقع الاستراتيجي وعدم التكافؤ بين قوات الروم التي بلغت تقريبا 200 ألف محارب وقوات المسلمين 40 ألف. يعني ليس هناك في تكافؤ في العدد، ولكن كذلك ليس هناك تكافؤ في العقيدة. لذلك كان المسلم يدافع عن عقيدة، عن حبه للأرض، عن حبه لعقيدته، بينما الغرب كان يدافع عن مصالح اقتصادية، مصالح استعمارية. الأمة جندت بأكملها، حرب أمة ضد أمة، حرب إيمان ضد كفر، معركة شمولية قاسية شديدة بكل أبعاد. هذا التحدي الهائل فرض على أبي بكر أن يحشد قوى الأمة كلها في هذه المواجهة الكبرى، فاستخدم مقاتلين من جميع القبائل العربية التي دخلت في الإسلام، وكان الإعداد لهذه المعركة دقيقا. شارك فيه مع خالد بن الوليد قائد المعركة كبار قادة الجيوش، وفي مقدمتهم أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وضرار بن الأزور وغيرهم، وتم توزيع الجيش إلى كراديس وكتائب متدربة في الحجم والمسؤولية. كما تشاهدون نحن الآن على مشارف وادي اليرموك، حيث ابتدأت معركة اليرموك في السهول المجاورة والمقابلة لنا في منطقة الجولان، لتنتهي في أرض وادي اليرموك قرب قرية سحم الكفارات في شمال الأردن عند التلة التي تسمى بتلة خالد بن الوليد، والتي استبقى عليها رضي الله عنه مجموعة من الحكام بقيادة ضرار بن الأزور ليقضوا على فلول الروم الهاربين عبر هذا الوادي. ميدان معركة اليرموك بلغت مساحته أكثر من 1000 كيلومتر مربع في المنطقة الجنوبية الغربية من الأراضي السورية الآن، وفي المنطقة الشمالية الغربية من الأردن، وهي مناطق تقع على الحواف الشمالية والشرقية والجنوبية لنهر اليرموك. نحن الآن في بلدة السحم الكفارات في شمال الأردن، في منطقة مطلة على وادي نهر اليرموك، حيث شهدت أراضي هذه البلدة انتهاء العمليات الحربية في معركة اليرموك الفاصلة سنة 15 للهجرة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، عندما اجتمعت قوات الرومان أجمع في هذه المنطقة وتحصنت بحيث كانت ظهورها لمنطقة الوادي ووجوها إلى منطقة سهول سحم الجولان. قوات المسلمين تحشدت في السهل الواقع على الواقوسة قريبا من نهر اليرموك في منطقة مفتوحة من الشمال والشرق، تسمح لهم بحرية المناورة وتضمن وصول امداداتهم. تتلخص المعركة في ثلاث نقاط. النقطة الاولى هي تجميع القوات من كلا الطرفين، تجميع القوات. المرحلة الثانية، يعني نقتصر إلى ثلاث نقاط، المرحلة الثانية هي عملية الاشتباك والكر والفر، وكل قائد يريد أن يكتشف خطة القائد الآخر، ثم المعركة الأخيرة الحاسمة اللي هي عملية انتصار المسلمين وفرار الروم. دامت المعركة 6 أيام، كان المسلمون فيها يردون هجمات الروم، ويستخدم خالد بن الوليد الخيالة سريعي الحركة عندما يتراجع جيش المسلمين تحت ضغط الروم. واليوم السادس حسمت المعركة في هذا الموقع، وتلاشت القوات الغربية، قسم منهم هرب إلى الوادي وقسم آخر قتل، وحسمت المعركة في اليوم السادس، وانتهى التواجد الروم في منطقة جنوب سوريا وذهبوا إلى حمص ومن ثم إلى آسيا الصغرى ومن تبقى منهم إلى أوروبا. النصر الذي حققه المسلمون في اليرموك لا مثيل له في تاريخ الحروب. في هذا المثلث كانت النقطة الفاصلة والمرحلة الأخيرة من معركة اليرموك. طبعا في هذه المرحلة ثلاث أشياء ممكن أن نؤكدها. أولا الموقف الشعبي لأبناء جنوب سوريا إلى جانب القوات القادمة من الجزيرة العربية. اثنين السلاح والتكتيك الحربي والخطط الحربية اللي استعملها الجيش العربي. والنقطة الثالثة ضعاف العامل النفسي لدى قوات الروم. في المدينة المنورة ومنذ أول يوم تسلم فيه أبو بكر الصديق مسؤولية الخلافة، كان هناك تصميم على إظهار أقصى درجات القوة الممكنة لجميع القوى التي تحشد جيوشها على حدود الجزيرة العربية. فأراد توجيه رسالة سريعة بأن الإسلام لم يفقد بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قوة دفاعه، فكانت أول مهمة قام بها هي تسيير الجيش الذي شكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة أسامة بن زيد ردا على نتائج معركة مؤتة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يمحو آثار هذه المعركة، فأرسل أسامة إلى نفس المناطق في جنوب الأردن إلى مناطق حسمة حتى أولا يرفع معنويات القبائل الموالية للمسلمين. اثنين حتى يخيف القبائل المعادية للمسلمين. ثلاثة حتى يدرب المسلمين على القتال مع القبائل الموالية للروم، وكأنه يقول لمن بعده بأن اتجاهنا نحو الشمال إلى تحرير بلاد الشام التي كان يحكمها البيزنطيون. وقد وقعت أول مواجهة في وادي عربة في الأردن بين الجيش الذي يقوده يزيد بن أبي سفيان وجيش الروم الذي هزم في هذه المعركة. نحن الآن في منطقة وادي عربة، وهي المنطقة الممتدة من خليج العقبة وحتى البحر الميت بطول يزيد على 200 كيلومتر. شهدت هذه المنطقة أولى وقائع المسلمين مع الروم، حيث خرجت الجيوش الإسلامية الأربعة في عهد أبي بكر، وكانت أولى الصدامات بينها وبين جيش يزيد بن أبي سفيان في منطقة وادي عربة التي ذكرها البلاذري تحت اسم وقعة العربة، حيث وصل إلى المسلمين أن 6 من قادة الروم ب3000 من المسلحين قد نزلوا بالعرب. بعد مشاركة الجيوش الإسلامية في معركة اليرموك والنصر الحاسم فيها، أمر عمر أبا عبيدة بأن يلاحق الروم الذين تحصنوا في دمشق فحوصرت من جميع الجهات. توجه خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح بجيوشهما باتجاه دمشق، واستطاعا أن يفتحا عنوة كافة المناطق التي تحيط بسور مدينة دمشق بما فيها الكنائس الموجودة أيضا خارج أسوار دمشق، وحاصرا هذان القائدان العربيان المسلمان هذه المدينة، حيث حاصر خالد بن الوليد من الجهة الشرقية على هذا الباب الشرقي، بينما نرى أبو عبيدة بن الجراح حاصر المدينة من الجهة الغربية بما يعرف بباب الجابية. تمركز جيش خالد بن الوليد في الجهة الشرقية هنا على الباب الشرقي خلف السور، بينما نرى أبو عبيدة بن الجراح تمركز في الجهة الغربية هنا عند باب الجابية. طبعا وكان خالد وأبو عبيدة قبل ذلك قد استطاعا فتح منطقة الغوطة التي تحيط بدمشق طبعا عنوة، واستوليا أيضا على عدد من الكنائس فيها عنوة. استمر الحصار فترة من الزمن، ودخل المسلمون المدينة فاتحين من هذين البابين الشرقي وباب الجابية. طبعا خلاصة القول أنه بعد فتح مدينة دمشق أصبح الطريق ممهدا للعرب المسلمين لفتح بقية مناطق سوريا كاملة، وهذا ما تم بالفعل. بعد فتح دمشق توزعت الجيوش الإسلامية إلى جهات مختلفة في بلاد الشام، من بينها مدن الساحل وخاصة مدينة صيدا. دخل الفتح الإسلامي إلى مدينة صيدا في الفترة بقيادة أبو عبيدة بن الجراح الذي ولي على منطقة دمشق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ودخلوا واستخلفوا على هذه المدينة يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان. في الوقت نفسه توجه أبو عبيدة وخالد بن الوليد بجيش لفتح مناطق شمال سوريا، وفي الطريق اصطدموا بقوة من الروم جاءت لدعم حاميتهم في حمص، فتم فتحها. وقد عاش خالد في هذه المدينة إلى أن توفي ودفن فيها. نقف هنا داخل الحجرة التي تضم مقام سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول، وبجانبه هنا ضريح لولده سيدنا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. هذه الحجرة من الأعلى كما نرى شكلها كشكل القباب المحيطة التي يحميها المسجد. أما شرحبيل بن حسنة فقد توجه بقواته جنوبا إلى سحل في غور الأردن لضرب حشود الروم هناك التي تحول دون إكمال فتح بقية مناطق الأردن وفلسطين. وكانت هذه المدينة من أهم المدن الرومانية العشر في بلاد الشام، وهي نقطة الوصل بينها، وقد جرت المواجهة فيها مع الروم في السنة 14 للهجرة، وكانت من أهم معارك الفتح على أرض الأردن. تجمعت قوات الروم والبيزنطيين في هذه المنطقة وتحصنوا خلف منشآتهم المائية بانتظار وجود وورود المسلمين، إلا أن المسلمين بقيادة شرحبيل بن حسنة تنبهوا إلى هذا الأمر فالتفوا من خلفهم، فما أن فجر الروم المنشآت المائية في مواجهة المسلمين حتى جاء المسلمون من خلفهم لينحصر الروم فيما بين المسلمين وما بين منشآتهم المائية، فأحدث المسلمون فيهم مقتلة عظيمة ولم ينج منهم إلا الشريد الطريد. أما مدينة بيت المقدس فقد تأخر فتحها عن دمشق وغور الأردن نحو سنتين، وقد فرض عليها عمرو بن العاص حصارا استمر 4 أشهر إلى أن طلب الروم الصلح شرط أن يكون ذلك للخليفة نفسه، وهذا ما تم في السنة 16 للهجرة عندما وصل عمر إلى بيت المقدس فأنفذ الصلح وكتب لأهلها ما اشتهر بالعهدة العمرية. القدس حرم، يعني مكة حرم، مدينة حرم، القدس حرم، ولذلك عمومية القدس في التاريخ الإسلامي معاملة الحرم، يعني مكة لم تفتح بالقتال لأن الحرم لا يقاتل فيه، مدينة فتحت بالقرآن لأن لا يقاتل في الحرم، القدس فتحت أيضا سلما وسلمها عمر، إذن دي مكانة القدس. وبعد النصر في اليرموك توجه جزء من الجيش الإسلامي إلى العراق وانضم إلى جيش سعد بن أبي وقاص، وجرت المواجهة الكبرى مع الفرس في معركة القادسية، وأدى النصر فيها إلى انهيار دولة الفرس، وقد وقعت هذه المعركة في السنة 15 للهجرة. عمر بن الخطاب عندما أراد إزالة القوى العظمى التي كانت مهيمنة على الشرق لعشرة قرون، الفرس والروم، اختار لقيادة الجبهة الشرقية سعد بن أبي وقاص. ولذلك كان الفرس قد حشدوا خير ما عندهم من الجند والسلاح والتموين، وعمر قال والله لأرمينهم بخير ما عند العرب. كان عمرو بن العاص يدرك من خلال علاقاته داخل مصر أن سكانها الأصليين من القبط يعانون من اضطهاد الروم وينتظرون من يخلصهم. هذه العوامل كلها دفعته إلى الإسراع بمغادرة فلسطين إلى مصر، وتوجه من رفح إلى العريش. عمرو بن العاص شخص قدراته في هذه المنطقة وعلاقاته وكثرة زياراته وتجاراته تؤهله أن يذهب إلى أرض يعرفها وليس أرض يجهلها، فيكون الفتح على بصيرة وليس عن عمى. وبعد اشتباكات محدودة مع الروم في منطقة الفرمة وبلبيس، توجه سريعا إلى موقع المواجهة الأهم وهو حصن بابليون، حيث ضرب الجيش خيامه هناك واستعد لتلك المنازلة الكبرى. دخلنا إلى المنطقة التي تعرف في مصر القديمة أو الفسطاط باسم مجمع الأديان. مجمع الأديان لأن هنا جامع عمرو بن العاص، أقدم جامع في إفريقيا وفي مصر. ونرى الآن، نحن الآن في مدخل منطقة أثرية مهمة جدا. في الخلفية مني مباشرة حصن بابليون الذي وقف عنده العرب طويلا في فتح مصر وأخذ منهم مجهودا ضخما. بعد حصار دام نحو 7 أشهر سقط حصن بابليون في يد عمرو بن العاص سنة 20 للهجرة، وكان سقوطه اعلانا رسميا بفتح مصر. ثم اقام عمرو بن العاص جامع الفسطاط بالقرب منه، وهو اول مسجد بني في مصر، وشيد مساكن لجنده، وجعل الفسطاط عاصمة لمصر. نحن الان في منطقة الفسطاط او مدينة الفسطاط امام جامع عمرو بن العاص. هذه هي اول مدينة في التاريخ المصري الاسلامي. الفسطاط قد لا يعرف كثيرون انها تقع في مكان منف القديمة، عاصمة مصر القديمة، لكن الجغرافيا تغيرت. من هذا الموقع واصل عمرو بن العاص فتوحاته في بقية مناطق مصر، وتوجه من هنا الى الاسكندرية. هذه هي العاصمة المصرية آنذاك، وصلها جيش عمرو بن العاص في اول يونيو. كانت حمية عمرو بن العاص او جيشه يتكون من 12,000 مقاتل، وكانت الحمية داخل مدينة الاسكندرية 50,000 مقاتل. وكان الجيش الروماني يتمتع بميزة لا يتمتع بها جيش عمرو بن العاص، وهو انه يطل على البحر مباشرة، ومن ثم امدادات البحر الامدادات تأتيه عبر الامبراطورية الرومانية من البحر. وهكذا انتهى وجود الروم في مدينة الاسكندرية. الامر المؤكد ان كان في قتال ضاري استمر، وانه قدمت تضحيات وشهداء كثير جدا، وانه لم يكن من السهل على الاطلاق على الرومان ان يتركوا الاسكندرية بالمعاهدة. لاننا حينما نقرأ نصوص المعاهدة التي خرجوا بها هي نصوص يعني بلا تجاوز، هي نصوص مذلة. والامر المؤكد انه لولا ضعفهم الشديد لما وقعوا على هذه النصوص ولما اقروا بها. النصوص تقول ان يخرجوا من مصر نهائيا، ان لا يعودوا اليها ثانية، وبالتالي اعتبرت الاسكندرية هي المكان الوحيد في مصر الذي فتح عنوة، وعشان كده كان بيدفع الجزية وبيدفع الخراج. ترك عمرو بن العاص في الاسكندرية حامية من قواته، ثم نشر بقية كتائبه لفتح ما بقي من حصون الروم وجيوبهم في مصر، فأكمل فتح بقية مدن الساحل وبسط سيطرته على جميع مناطق الدلتا، كما أرسل قوة إلى الصعيد وأخرى إلى الفيوم، واصبحت الاسكندرية قاعدة للفتح الاسلامي في شمال افريقيا الى ان تم بناء القيروان بعد نحو 30 سنة. وفي عهد عثمان فتحت بلدان كثيرة، لكن التطور النوعي الذي حدث هو انشاء اول قوة بحرية اسلامية تم بها فتح قبرص. ولاول مرة يخوض العرب المسلمون معارك بحرية، وتبدأ السيطرة على الجزر لمنع الروم من اتخاذها قواعد للاعتداء على اراضي الدولة الاسلامية. من ملامح عثمان بن عفان انه واصل الفتوحات بعد عمر، يعني الدولة ظلت تفتح وتحرر. يعني هو الذي فتح أرمينيا، فتح القوقاز، فتح خراسان، فتح كرمان، فتح سجستان، فتح إفريقيا، فتح قبرص. يعني الفتوحات، حتى الفتوحات البحرية بدأت في عصره، هو الذي ارتاد بالدولة الإسلامية الفتوحات البحرية. في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التي انتقل مقرها إلى الكوفة، توقفت بشكل عام الفتوحات الإسلامية بسبب الفتن الداخلية التي أعقبت اغتيال عثمان بن عفان. وبذلك فإن حركة الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين تواصلت من السنة 11 إلى سنة 31 للهجرة، وفيها امتدت الدولة الإسلامية من بلاد فارس شرقا إلى ليبيا غربا. وسوف تتضاعف هذه المساحة بعد استقرار الأوضاع السياسية.